لا بس خلاص أظن بأننا نكمل بقية الحديث، وهو حديث عبادة بن الصامت. وقفنا عند ماذا؟ الجنة حق والنار. طيب، بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا نزال أيها الأحبة في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أورد فيه المؤلف حديث رضي الله عنه الصحابي عندما عبادة بن الصامت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه. أظن ذكرنا تكلمنا عن كلمة التي ألقاها وروح منه، وذكرنا أن المضاف إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين: إضافة أوصاف وإضافة أعيان. والإضافة هنا يقصد منها التشريف لعيسى عليه الصلاة والسلام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. قد ورد في دعاء مشهور كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وكان من ضمن ذلك الدعاء أن الله حق والرسول حق والنبي حق كذلك، والجنة حق والنار حق إلى آخره. قصد من هذه الألفاظ وهذا اللفظ أننا نؤمن بأن أن نؤمن باليوم الآخر، وأننا نوقن بقضية الجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار يعتبر من الإيمان بالغيب. الإيمان بالجنة والنار يعتبر من الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب يدخل فيه أمور كثيرة، مثل صفات الله عز وجل في كيفياتها غيبية، والجنة والنار غيبية، والملائكة من الغيب، والجن من الغيب. قد نبهنا سابقا أن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب لا يمكن الوصول إليه أبدا، وغيب يمكن أن يصل الإنسان إليه. والجنة والنار من الغيب الذي لا يمكن الوصول إليه إلا يوم القيامة. والله قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، فليست غيبا عنده فيما اطلع عليه. لكن السؤال: هل الله أطلع نبيه كل الجنة وكل ما في النار؟ الله أعلم، لا نستطيع أن نعلم. لكن الرسول رأى ونقل لنا صورا من أهل الجنة وأخبارا، وصورا من أهل النار وأخبار عنه. والله جعل الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنكم مؤمن ومنكم كافر، نفس الجنة والنار. فالسعيد في الجنة والشقي في النار، والمؤمن في الجنة والكافر في النار. وهذه الجنة والنار هي موعود عبادة، أقصد بها عباده العبودية إيش؟ العامة. فالنار ليست موعودا لعباده العبودية الخاصة إلا من أخل بشيء منها. فإن نجد المؤمن الفاسق يتوعد بالنار، لكن المؤمن التقي لا يتوعد بالنار، بمعنى أنه سيدخلها. لماذا؟ لأن الأصل أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن كان ربما نقول قد يتوعد بالنار. كيف؟ لأن الإنسان ما يدري ما يختم له، صح وإن لا. ولهذا جاءت في الأمر بتقوى الله: يا أيها النبي اتق الله. والله أمر أهل الإيمان بتقواه: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كل هذا في قبل أهل الإيمان ولا إشكال فيه. الكلام عن الجنة والكلام عن النار لن ندخل فيه لأنه سيطيل بنا. ولا شك بأن الجنة هي موعود أوليائه والنار هي موعود أعدائه. ويجب أن نعلم هنا مسألة مهمة: كل مؤمن في الجنة وكل كافر ففي النار. هذا يقين عندنا، بس بشرط أن يموت على الجنة، أن يموت على الإيمان أو أن يموت على الكفر. لكن بواقعنا اليوم لا أستطيع أن أجزم لشخص بعينه أنه من أهل الجنة، لأنني ما أدري ما مواقعه، يعني مقصودا به ما نهايته عندما يموت. فقد يكون من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار، ولكن يدخل في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني أنهم لا ينفل إطلاقا النار. ومثله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إيش؟ أهل الجنة فيدخل الجنة، والعكس بالعكس كذلك. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. يعمل الإنسان بعمل أهل النار ثم تكون له يعمل بعمل أهل الجنة، حتى إذا ما بقي له إلا ذراع يعمل بعملهم أهل النار فيدخل النار. نعوذ بالله من هذه النار. وهذا يوجب الإنسان أن يحذر قضية الخاتمة، وأن يسأل ربه أن يكون من أهل الجنة. من اللطائف كان من دعاء الحسن البصري: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقربني إلى النار. وما أجمل هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقربني من النار. والمقصود بها كأنه يتعوذ من المعاصي، كل معصية متوعد صاحبها بالنار. ولهذا هنا جاءت الآن أن الآن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هنا يعطينا أيها الحبة ربما ظاهره أو مفهومه يدل على أن النصارى من أهل النار، وعلى أن النصارى ليسوا من أهل الجنة، وعلى أن النصارى ليسوا من أهل الإيمان. لماذا؟ لأنه عيسى عندهم ليس عبد وإنما ابن للإله، وعندهم أن عيسى جزء من الرب. وهذا الكلام إيش؟ باطل وخطير جدا، بل هو نقض لعقيدة التوحيد التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم من أهل النار، وهذا الحكم ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار نحكمه. عندما جاءت هنا: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هنا يأتي أيها الحبة السؤال: ظاهر الحديث ما في صلاة، ما في ذكر صلاة ولا ذكر الصيام ولا حج ولا فيه ذكر للأعمال الصالحة، ومع ذلك جاء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث كله في الجملة نستطيع أن نقول هو من أحاديث الوعد ودائما أحاديث الوعد قد تذكر عملا واحدا ثم ترتب عليه دخول الجنة، وعكسها أحاديث الوعيد قد تذكر عملا واحدا ثم ترتب عليه دخول النار. الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من الكبر، والحديث قوي هنا وصريح الدلالة، لا يدخل الجنة. نقول هذا من أحاديث إيش؟ الوعيد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة قد يكون وقاية من النار، وعندنا قاعدة من وقي من النار دخل الجنة. وقد يسقي الإنسان كلبا والبغي سقى كلبا فغفر الله، هذا نسميه أو هذه نسمي أمثلة لأحاديث الوعد والوعيد. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة، آخر الحديث وهي هذه العبارة هي الشاهد لهذا الباب. شاهد لأي شيء؟ لهذا الباب، وهو إيش؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، كان يقال وإن كان ما كان عنده من المعاصي. الآن هنا أدخله الله على ما كان من العمل. قد ذكرنا سابقا قاعدة في أحاديث الوعيد أنها تجرى على ظاهرها لتكون أوقع في الردع والزجر، أو تكون أكثر ترغيبا للعبد في أي شيء؟ في التنافس في العمل الصالح والاجتهاد فيه. ولهذا نجد الآن عمل يسير ومع ذلك يرتب عليه ثواب عظيم وكبير جدا. نقول ما في مشكلة اعمل، لكنني لا أمنع الإنسان عنده معصية وأقول لماذا أنت تعصي وتعمل هذا، أقول احرص على هذا العمل ثم احرص على غيره وجاهد نفسك في التوبة إلى الله عز وجل. وهذا يعطينا أن الإنسان في حاجة كبيرة جدا إلى قضية فهم نصوص الوعد والوعيد. ما السبب؟ لأن هناك طوائف ظنت، فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد، فظلت كلتا الطائفتين. والحق عند أهل السنة أنهم جمعوا بينها وأنزلوا كل نص في مكانه الذي هو فيه، فلم تضطرب عندهم إيش؟ الأقوال. وهذه ميزة لأهل السنة دون غيرهم. طيب، وبناء على ذلك الآن عندما قال أدخله الله، كأن الحديث جاء في دلالته أن من اعترف بتلك، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول الجنة الحق والنار حق إلى آخره، خلاص من جاء بها وهو موحد فإنه من أهل الجنة، أو نقول فإن الله تعالى وعدهم بالجنة. والوعد هنا محقق لأهل الإيمان. الآن أيها الأحبة، عندما يأتينا النص أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، الحديث الآن لفظ مجمل، ما قلنا القاعدة أن الأصل أن أجري على ظاهرتي ولا أتعرض له بشيء. طيب النتيجة، لو جاءني خارجي ماذا أعمل؟ ولو جاءني كذلك مرجئ ماذا أقول له وأنا أعطيه نصوص الوعيد؟ فيقال يحمل هذا الحديث على أمرين. الأمر الأول أن الله أدخله الجنة بمعنى أن نهايته إلى الجنة لا محالة. ولو كان عنده سيئات فإنه وإن دخل النار فإنه لا مانع من دخول الجنة ولا إشكال. وهذا يعطينا طمأنينة أن كل مؤمن في الجنة بالاتفاق، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، وإن قتل وإن قتل، وإن شرب الخمر وإن شرب الخمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي الحديث حديث أبي ذر، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، وكررها ثلاثا، قال النبي على رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق نهايته من الجنة. ويعطينا أيها الأحبة مسألة مهمة جدا، أن الجنة والنار ليست بأيدينا ندخل من شاء من نشاء ونخرج من نشاء. حتى وإن كنت داعية وإن كنت عالما وإن كنت غيورا وإن كنت آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، نهاية الإنسان إلى الجنة لا محالة، وتجتمع أنت وإياه، يجتمع القاتل والمقتول، ويجتمع الزاني كذلك المرجوم وغيره. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الجنة والنار، يدخل من يشاء ويمنع من يشاء. هنا الآن أيها الأحبة جاء الثاني، ظاهره التخريج الثاني، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي أنه يدخل الجنة فتكون منزلته فيها بحسب عمله. والناس في الدرجات في الجنات ليسوا على درجة، وقد يمكن أن نحمل أيها الإخوة أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، نقول هو حديث وعد، فيمكن أن نقول أن من الناس من يكون عندهم معاصي ثم الله إيش يغفرها له ويتوب عليهم ويدخلون الجنة، لكنني لا أجزم لكل أحد بأنه يدخل الجنة مع فجوره وفسقه في أول وهلة، فإنه ربما يكون نهايته 100% بنهايته إلى الجنة. إذن هذا الحديث لا شك بأنه يرد على بعض كتابنا المعاصرين الذين يقولون إن اليهود والنصارى من أهل الجنة، وهذا لا شك كلام باطل، لأن النصوص كفرت اليهود والنصارى، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. ويصبح عندنا أيها الإخوة الناس قسمين فقط، مؤمن وكافر، ما في قسم ثالث إطلاقا. والكفار على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم شيء واحد، الكفر ملة واحدة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والنتيجة، سنحكم على كل من لم يأتي بهذا الحديث بأنه من أهل، من مات عليه بأنه كافر وأنه لا يدخل الجنة لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف سبحان الله نفس الباب هذا والحديث هذا سيأتينا في اللؤلؤ والمرجان، اشرحه بين الأذان والمقام، يعني نفس اللفظ، سنأخذ من عدد من الدروس لن نتوسع فيها لأن سنكون يعني أخذ منها أثناء العرض. هنا يعطينا أيها الأحبة مسألة، وهي أن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام متلازم، فإذا آمنت برسول وجب عليك أن تؤمن بجميع الرسل، نحن الآن مطالبون أن محمد رسول الله، فما دخلنا في عيسى؟ نقول جميع الأنبياء والرسل ديانتهم واحدة، والله أرسلهم والله بعثهم ودعوتهم واحدة، ما في فرق. والنص الشرعي لا نفرق بين أحد، إيش؟ الرسل. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نحن مطالبون بهذا. لا ترك بعض الدروس للؤلؤ والمرجان حتى لا ندرس فيها. ذكر بعدها المؤلف: ولهما من حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها بذلك وجه الله. في من اللطائف يعني حول قضية الرسل والرسالات، نبت عليها شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التكنولية، منها قلنا أن الإيمان بهم متلازم، هذا واحد. اثنين: أن دعوتهم واحدة، بمعنى إيش؟ دعوا إلى التوحيد. كل الأنبياء نوح وهود وشعيب وصالح كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله، ونحن كذلك مطالبون أن نقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومنها كذلك أن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض. ومنها كذلك أنهم جميعا بشروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم إيش؟ لتؤمنن به. ومنها أنهم مطالبون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وترك دياناتهم. جميع الأنبياء والرسل مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يتركوا الديانات التي هم عليه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إيش إلا اتباعي، لن يأتي أحد إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مطالب الخلق كلهم بل الأنبياء وأتباعهم أن يتركوا أديانهم ويتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك منها أن أولهم يبشر بآخرهم. وهذا من اللطائف. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا تميز لغيره. من اللطائف كذلك أن آخرهم وهو نحن نصدق بأوله. الآن محمد صلى الله عليه وسلم يقول يعني بل في القرآن الله تعالى ذكر في كتابه: لتكونوا شهداء على الناس، صح ولا لا؟ ففي يوم القيامة يؤتى بالأنبياء ثم يقال لهم: هل بلغتم رسالاتكم؟ قالوا: نعم. فتسأل أقوامهم فيقول: لا. فيقال لهم: من يشهد لكم؟ فيقال فيقول الأنبياء: أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد. فنحن نستشهد ونشهد له. كل نبي بلغ البلاغ المبين وما ترك أمته دون أن إيش؟ أن يخبرها. هذا أصل إيماني يجب أن نعلمه وأن نؤصله في نفوسنا، وبذلك يتميز الأنبياء عليه. جاءت الآن هنا الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذا كحال النصارى واليهود، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلم نكفر بعيسى ولا بموسى ولا بغيره من الأنبياء السابقين، نؤمن به كله. يهود والنصارى الله قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا، حكم عليهم بأنهم إيش؟ كافرون حقا. لماذا؟ لأنهم فرقوا بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. حديث عتبان رضي الله عنه وأرضاه لما قال إن الله حرم على النار، تحريم هنا علماء يقولون ينقسم التحريم إلى قسمين، تحريم شرعي وتحريم كوني. تحريم الشرعي وش مثاله؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لآخر، معاصي علينا محرمات، وهذا جاء النص. تحريم الكوني وحرام على قرية أهلكنا، هذا تحريم إيش؟ كوني، يعني أنها أمة هلكت ترجع مرة أخرى ما يمكن، وهذا جاء في النصوص الشرعية بهذا. هنا الآن إن الله حرم على النار، تحريم صار شرعي ولا كوني؟ ها؟ واحد من الشرع وواحد من الكوني. الذي يظهر أنه كوني، لأن الشرع فيه تكليف، صح ولا لا؟ شرائع تكاليف، وهل النار مكلفة؟ لا يمكن. لكن الله حرم على النار بمعنى أنه لا يدخلها من قال لا إله إلا الله. الآن هنا، الآن إن الله حرم على النار، لا بد أن نحمله يوجد من قال لا إله إلا الله ويدخل النار، ولا ما فيه؟ موجود 100%. الله توعد الزنا، توعد السارق، توعد كذلك أهل المعاصي، توعدهم بالنار، والحديث فيه كثيرة جدا. إن الشملة التي غلها فاشتعل عليه في قبره نارا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر وعن ناز الزاني وعن الذين يفترون، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وهذه نصوص صريحة دليل على، ومع أنهم يقولون لا إله إلا الله. فهنا لا بد أن يخرج الحديث كيف يمكن أن نعمل. هنا يأتي إما أن يحمل إن الله حرم على النار، أي حرم تحريم خلود، ولكنه لم يحرم تحريم دخول، هذا الاحتمال الأول. تحريم إيش؟ خلود، لا تحريم دخول. ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني أنه قد يدخل من قال لا إله إلا الله إلا أنه لا يخلد، أو أنه يحمل على أنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني أنه قالها بلسانه بعد ذلك وافق اللسان القلب، ثم وافق اللسان والقلب العمل، فلم يأتي بعمل يدخله النار، وصارت قول لا إله إلا الله خالصا من القلب كاملة لا بد لها من سلوك وعمل، فإن تحقق حصل له. طيب ويكون الآن معناها إن الله حرم دخول النار على من قال لا إله إلا الله، يعني من جاء بالقلب والقول والعمل فإنه لا يدخل النار، واضح؟ كان حكم لكل موحد عمل بلا إله إلا الله عملا صادقا أن لا يصوم إطلاقا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن المؤمن يمر على النار فتقول له النار يا مؤمن جز يعني أسرع فإن نورك أطفأ لها امشي. طيب جز إلى أين؟ إلى الجنة. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. وهذا يعطي أن الحديث قد يحمل على المعنيين. فيه من المعاني أيها الإخوة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. مفهومه ليس المقصود أنا أدخله الإسلام بقولها لكنني لا أرتب على يعني لا أعطيه ثمرتها ثمرة لا إله إلا الله حتى تكون خالصا. قد يأتي إنسان يقول أنا أريد أشهد أن لا إله إلا الله لكن لو كان قلبه يقول نكذب عليه. أنا إذا جيت للسعودية أقول لا إله إلا الله لأن يقدروني ويحترموني ويحسنون إلي ويصبحوا يعرفوني مسلم ويهدون إلي أنا كسبان. فنقول أنت مسلم ما في مشكلة لكن يتحقق عليك إن الله حرم على النار لا لأنه صار منافقا. ولهذا قال يبتغي بذلك وجه الله بمعنى أنه قالها خالصا ليس عنده رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا غيره. ومن مدلول لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى ويقصد بها إفراد العبودية لله الواحد القهار. ذكر المؤلف رحمه الله كذلك حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا الحديث العظيم فيه دروس وفوائد. لما قال له قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقول هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم الصحيح. أول الدروس هنا أنه ينبغي للإنسان أن يطلب العلم ولو أوتي علما عظيما. موسى نبي، موسى كليم، ومع ذلك سأل ربه أن يعلمه. من الدروس أيها الإخوة أن أعظم ما يشغل الإنسان به نفسه هو ذكر الله عز وجل. ومن الدروس كذلك أن ذكر الله عز وجل يقرب العبد إلى ربه. من الدروس كذلك أنه ينبغي الحرص على الأعمال التي تذكرك الله سبحانه وتعالى. لماذا أذكر الله؟ لأجل أن أحذر من مغبة المعاصي والآثام. قبل القلب إذا غفل عن ذكر الله عز وجل وقع عنده حب المعاصي والجرأة عليها والتأثر بها. من الدروس كذلك أن الذكر جزء من الدعاء أو يتضمن الدعاء. عندما قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فيه دعاء لأن أذكرك وأدعوك. فصار الذكر والدعاء له أثر. الله قال لنبيه موسى قل لا إله إلا الله. سبحان الله، عندما جاءك لا إله إلا الله كل تنسى قل لا إله. موسى ماذا كان يريد؟ يريد أن يميز بأي شيء؟ ها؟ بذكر. الآن لو جيت قلت شخص أنا أريد أعطيك أنا أريد أن أعطي أحد الطلاب هدية أو شيئا بدون أن أقول هدية، ثم ناديت فلان تعال دخلت في ذي جيب دخلت في جيب بس بعد الدرس كل شيء إيش اللي أعطيك؟ يمكن ما أعطيت إلا منديل، بس الناس طبيعتها قال يا أخي ما ولا ما لي شيء، أو يمكن أعطيته ورقة وكتبت فيها نصيحة ما في شيء. كل واحد جزاك الله خير. يريد التميز، طبيعة الإنسان إيش؟ يحب التميز. ولهذا أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يميز. وسبحان الله دائما أيها الإخوة، القمم هذا درس، القمم دائما تحب التميز في كل شيء، لكن الضعيف هذا ما في شيء تميز. القمة دائما يحب التميز في العلم، في الشكل، في المظهر، في الخلق، في التعامل، في كل شيء. موسى عليه الصلاة والسلام ميز بأنه كريم وبأنه من أولي العزم، وميز بالآيات والمعجزات الكثيرة، ومع ذلك قال يا رسول علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال له الله قل لا إله إلا الله. يعطي مثال سبحان الله، طبيعتنا الشيء المنتشر ظاهر لا نراه تميزا. ما السبب؟ جهلنا بمدلول، صح وإلا لا؟ كلمة لا إله إلا الله عندنا كل الناس يقولها، ولهذا لو كان الشخص تقول جزاك الله خير أنا أوصيك دائما تقول لا إله إلا الله، قال يا أخي أنا أقولها دور لي ذكر ما أحد يعرفه ولا أحد حافظ عشرة. الآن أعطي مثال، الآن دائما ننادي في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ لو تأتي شخص تقول يا أخي جزاك الله خير ادعى ربك أن الله يهديك، قال يا أخي كل صلاة أنا أقول ليش تقول لي هذا؟ سبب جهلنا بمدلول الهداية. وإلا لكنت في كل لحظة وفي كل عمل أقول اهدنا الصراط، لأنني في حاجة إلى الهداية التي ينفعني الله بها دنيا وآخرة. سبحان الله، وأنا عجبت، الله يعطي موسى لا إله إلا الله. لماذا يعطى هذه الكلمة؟ لأن السماوات ما قامت إلا على لا إله إلا، والأراضين كذلك، ولأن الخلق ما خلقوا والجن والإنس إلا للا إله إلا الله، فصارت عظيمة جدا، ولهذا أعطيها موسى. ويعطينا كذلك أن كلمة لا إله إلا الله هي إيش؟ من أعظم الذكر، أعظم الذكر لا إله إلا الله، وهذا بالاتفاق، ولا يوجد ذكر أعظم منه. قد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. عندما يشغل لسانك لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، عندما تذكر الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، أذكار متنوعة، الله يعطيك أفضل مما يعطي السائلين. السائل هو الذي يطلب والذي يرغب شيئا، وهذا يعتبر إيش؟ من توفيق الله تعالى العبد أن يرزقه الله لسانا إيش؟ ذاكرا. لا إله إلا الله ليس المقصود هو التلفظ بها، وإنما المقصود الفهم والتطبيق. أنا لا أعبد إلا أنت، فليس في قلبي إلا أنت، وجوارحي إنما تعمل بك وتعمل لك من أجلك يا سبحانه، يعني لأنك أنت الذي خلقتني ورزقتني وأوجدتني وأطعمتني وسقيتني، فكل شيء منك فلا بد أن أصرف كل ما عندي لك. موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب كل عبادك الملوك، كأنه يريد التمييز. وهذا طبيعة الإنسان يحب التمييز. الله قال له: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن الأرض. هذا وجه الشاهد من الحديث، أن لا إله إلا الله تطيش بالكون كله ولا يساوي شيئا. يا ليتنا أيها الأحبة ننظر، كلمة لا إله إلا الله أعظم من الأسواق وأعظم من الوظيفة وأعظم من الأولاد وأعظم من المنصب وأعظم من الدنيا وما فيها، بل نقول لا إله إلا أعظم من الأسهم ومن الأرصفة ومن. إذن هذه الكلمة عظيمة جدا جدا. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وجاء الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله إيش دخل الجنة. هذا نعمة من الله عز وجل للعبد أن يكون قائلا بهذه الكلمة من قلب صادق. الآن أيها الأحبة، هذا الميزان سؤال: لماذا جاء بالميزان هنا؟ لأن طبيعة البشر يحبون الأشياء المحسوسة، صح وإلا لا؟ والأشياء المحسوسة لها أثر كبير جدا في يقين الناس وكذلك في إيمانهم. عندما ربط الآن لا إله إلا في كفة والسماوات والأرضين لا إله إلا قطيش كان يقال فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما تحتاج إطلاقا إلى أي شيء إلى أن تبحث عن فضل التوحيد، فصار فضله عظيم جدا بأي شيء بثقله في الميزان. هنا يعطينا أيها الأحبة كذلك أن الأعمال توزن يوم القيامة، ومن الفوائد أن الأعمال تجسد، صح وإلا لا؟ ليش وضعت لا إله إلا في كفة ووضعت السماوات والأراضين في كفة؟ فالسماء والأرض محسوس لكن لا إله إلا الله كيف نقول؟ مع ذلك تجسد توضع في الميزان، وأعمالنا نحن كلها توضع في الميزان. صلاتي صليت، لو سألت وين صلاتي في المدينة؟ يعني صليت. يوم القيامة هذه تصبح شيئا محسوسا فقط. ومثله إيش الأذكار والعبادات كلها، فيدل على أن العبد يعطى عمله يوم القيامة. في من الفوائد ينبغي لنا أن نركز على الأعمال المربوطة بالتوحيد دائما. هنا مثل الصوم لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشرابه وشهوته إيش من أجلي. أنا أفعل هذه الأشياء من أجله ليس من أجله. هذا له أثر كبير جدا ويعطينا كذلك يعني من الفوائد كلما كان العمل خالصا كلما كان أثقل في الميزان، هذا بالاتفاق. والناس يتفاوتون، نحن صلينا المغرب، الله أعلم ما في قلوبهم، الله أعلم من رفعت أعماله إلى ربه وارتفع بها ومن قبلت صلاته ومن ردت عليه. هذا الحديث الآن يدلنا على فضل لا إله إلا الله، فضل التوحيد، ويدلنا على أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأنها أفضل من الدعاء. لأن أذكرك وأدعوك جاء إيش؟ دعاء قد يكون دعاء مسألة ودعاء عبادة. ينقسم الدعاء إلى قسمين، دعاء مسألة مثل رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، رب اشفني، هذا أسأل ربي شيئا أرجوه. والثاني هو دعاء العبادة، مثل أنا أصلي الصلاة كأني أقول يا رب اغفر لي بصلاة، أنا أصوم كأني أقول اللهم اجعل صيامي شاهدا شفيعا لي يوم النهار. ولو لم أتكلم لكن الفعل ذاته فيه مضمونه إيش؟ مضمونه الدعاء. ويعطينا أيها الأحبة أن قال يا موسى قل لا إله إلا الله، سبحان الله، الفاظ وقاعدة الأذكار. الأصل في الأذكار التعبد بألفاظها، الأصل في الأذكار التعبد بألفاظها. عندنا الذكر لا إله إلا الله، من المتصوف من يقول لك إلا الله إلا الله إلا الله، هذا ليس ذكر ولا يجوز التعبد به. وبعضهم عندما قال لا إله إلا هو يقول لك هو هو هو هو بس، ولا يأتي بلا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، هذه ذكر العوام. أما أنا فالله ميزني فلا أقول إلا هو. نقول ما ميزت إلا بالضلال والانحراف، لأن موسى كريم الرحمن ومن أولي العزم عليه الصلاة والسلام، واضح، ومع ذلك يعلمه الله هذا الذكر، فهل أنت خير من موسى؟ هذا كلام باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت في بعض الحديث يعني أفضل ما قلت وأنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، ما قال هو ولا قال الله ولا غيره، هذا يدل على ضلال هذه الطوائف وبعدها عن الحق. والواجب أيها الإخوة أن نحرص على التعرف على الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار. ومن هنا نستطيع أن نقول الأصل في الأذكار التوقيت، كذلك الأصل في الأذكار التعبد لله عز وجل بما ورد بعدده، أن نتعبد بالعدد لا نزيد ولا ننقص، كما أننا متعبدون بالصفة، متعبدون بالعددية، ومتعبدون بالمكان والهيئة. في الركوع ما أقول سبحان ربي الكبير، بل أقول سبحان ربي العظيم، ليس لك حقا ولو كان معناه حقا، وإنما تأتي بما ورد، وإن زدت من التسبيحات فلا إشكال فيها. ومثله الهيئة، بين السجدتين موضع دعاء، فما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، جاءت الدعاء، هذا ليس موضع تسبيح. وهذا يعطينا أن الأصل أن يتعبد الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن يدعي أناس أن عندهم من الأذكار ما لم يرد في الكتاب والسنة؟ نقول ما لم يرد في الكتاب والسنة لا دليل عليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة ورسولنا بينا لنا. ذكر حديث للترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. مقصود بالقراب هو ملء، يعني لو أن الإنسان جاء بذنوب ملء الأرض كلها ذنوبا ومعاص وخطايا وأنت لا تشرك به شيئا فالنتيجة إيش؟ الله يعطيك المغفرة. أولا هذا حديث نعتبره من أحاديث الوارد ويعطينا فائدة مهمة جدا، أن المشرك لا يمكن أن يغفر الله له أبدا، لأن إيش؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، طيب وإذا لقاه وهو يشرك فإنه إيش؟ لا يمكن إطلاقا أن يغفر له. وعندنا هذا الحديث قلنا قاعدة، أحاديث الوعد ترد على الخوارج والمعتزلة والزيدية، وأحاديث الوعيد ترد على المرجئة. طيب هذا الحديث يرد على من؟ يرد على الخوارج والمعتزلة. كيف رده على الخوارج؟ أي لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويرون أن صاحب الكبيرة لا يغفر الله له أبدا. الحديث يقول أتيتك بقرابها مغفرة، كيف هم يقولون ما يمكن أن يغفر له؟ بل نقول الله يغفر الذنوب جميعا، لكن يجب أن نعلم أيها الإخوة أنه لا يجوز لنا أن نركن لأحاديث الوعد ونصوصه فنقول ما دام هذا جاء أنا ما عندي ذنوب من الأرض والله وعدني بالمغفرة فلماذا تشددون علي؟ نقول لابد أن تأخذ غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، لابد أن تأتي بهذه بأنه يغفر وهو شديد سبحانه وتعالى، فلا نركن لأحدهما دون الآخر. وهذا هو الصحيح في بيان فضل التوحيد، وجه الفضل لم يشرك بي أو لا تشرك بي شيئا، هذا وجه الشاهد من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب يا ابن آدم، وإن كان الخطاب أيها الحبة لأهل الإيمان، فلماذا جاء حديث القدسي يا ابن آدم؟ ابن آدم فيهم الكافر والمسلم، ما نسأل لماذا هم سماهم مسلمين ربطا بآدم؟ ها كيف تذكر بأصله؟ قد نقول أيها الأحبة مقصود منه دعوة الخلق كلهم إلى التوحيد، صح؟ ثم تذكير بالهدف الذي خلق الجن والإنس له. الجن والإنس خلقوا لأي شيء؟ لتحقيق العبودية. فهنا الآن يقول لو أتيتني بقراب القرب، في من فوائد ذلك أن من طبيعة ابن آدم المعصية، ونسأل الله أن لا يكشف لنا سترا. ما من إنسان يقول أنا لم ألم بذنب أو معصية. وفيها كذلك من الفوائد أن الله يستر الذنوب جميعا، لأن يقول أتيتك بقرابها مغفرة، بمعنى أن الله يغفرها لك ويسترها فلا يعلم بها أحد. كذلك من الدروس أن الذنوب لا تساوي شيئا أمام التوحيد. التوحيد أعظم وأعلى وأجل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يركز على التوحيد التوحيد التوحيد. يوم الناس يقول أشغلتمونا بالتوحيد مساكين، ما دروا أن التوحيد نهايته إلى الجنة أو إلى النار. التوحيد هو سبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. ونقول هذا من فضل الله تعالى للعبد أن يكون من أهل التوحيد وأنصاره وأعوانه. الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. أظن بأننا لم نكمل الحديث عن أو فوائد الحديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عند وفاته، أخذنا منها 25 آخر درس ما هو؟ الشفقة وين؟ طيب من الدروس نستفيدها من كتاب اللؤلؤ والمرجان الحديث في باب الدليل على صحة الإسلام الإسلامي من حضره من الدروس أن الإسلام يلغي جميع الروابط إلا رابطة الإسلام والإيمان في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. وفي الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. من الدروس كذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يترحم أو يستغفر لقرابته المشركين. الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ليس لك أن تستغفر. أمك ماتت على الشرك، والدك مات على الشرك، أولادك ليس لك حق أن تستغفر لهم أبدا. وإنما الاستغفار لأهل الإيمان دون غيره. وهذا يعطينا أن الإسلام واضح المعالم. من الدروس كذلك أن المشرك قد يكون عنده من الأعمال الصالحة لكنها لا تنفعه يوم القيامة، صح وإلا لا؟ أبو طالب إيش العمل الصالح الذي عنده؟ هو مشرك، دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه معه ومناصرة لرسول الله ولمن كان معه، ومع ذلك ليش لم ينفع ولا يستفيد منه. كذلك من الدروس أن من مات على الكفر فإنه في النار متى بلغته الحجة، يعني بمعنى من قامت عليه الحجة في الدنيا ولم يؤمن فإنه من أهل النار لا محالة. من الدروس كذلك أن من نطق بالتوحيد آخر حياته فإنه إيش يكون مسلما ومن أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ولأن الصحابي الذي أسلم ثم مات مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. صحابة تساءلوا قالوا يا رسول الله إنه لم يسجد لله سجدة، ما صلى ولا صام ولا تلا قرآن إطلاقا، أسلم ودخل المعركة ومات. قال الرسول عمل قليلا ولكنه أجر كثيرا. كذلك من الدروس أنه لا تثريب على الداعية حين يحزن ويتأثر عندما يموت بعض أقاربه على الكفر والمعاصي، نعوذ بالله أن يموت أبناؤنا على ترك الصلاة أو على المخدرات وغيره، يحزن الإنسان طبيعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، سأستغفر لك لا محالة ما لم أنه عنك، وبيدل على تأثره وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى وحزن على وفاته وحرص على أن يستغفر له، لكن لا فائدة. كذلك من الدروس أنه لا مانع من زيارة الكافر أو المشرك المريض، النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي وأسلم، وزار عمه يريد الإسلام لكنه لم يسلم ويعطيه. كذلك من الدروس أظن منه لنا أن الهداية بيد الله وحده، لا تملكها الرسل ولا العلماء ولا الدعاة. بعض من الناس عندما تنصح تقول ولدك قال يا أخي نوح ما هجر الأطفال، يقول لا نوح ما قصر مع ولده أبدا، دعا ودعا ودعا ودعا، لكن أنا ما دعوت ولا عملت عمل نوح عليه الصلاة والسلام. من الدروس كذلك أن الدعوة إلى الله ليست محصورة في المسجد، زار عمه في بيته وجلس يدعوه أمام الكفار، لا لا لا لا مشكلة في ذلك. من الدروس كذلك أنه لا مانع من الدعوة في تجمع أو في مجامع الكفار، في أسواقهم، في منتدياتهم، في أماكنهم لا في مشكلة. بعض الأحبة تقول يا أخي لما تدعو؟ قال يا أخي مهم مناسب متجمعين وواجب ونسعد أنت أدعو. ونجد في بعض الأحيان دول الغرب نجد عندهم منهج يسمون المدارس التبشيرية تنصر يقفون عند بوابات الأسواق يجعلون شباب معهم طاولات وكتب وميكروفون ينادون ويزعون كتب وأشرطة تستغرب تظنها مدرسة طلابية وإذا هي مدرسة تنصيرية. الدعوة تنتج حتى الأسواق في وسط. اليوم نسأل أنفسنا ندخل بأهلنا وما ندعو أحدا؟ لا ننصح امرأة متبرجة ولا رجلا فاسقا ولا غيره. التفريق عندنا لو شرط أعطي كتاب عطى مطوية يمكن الله يفتح قلبه بسبب ما أعطيته ويكون خيرا له في الدنيا والآخرة. كذلك من الدروس أنه يجب استغلال الدعوة إلى الله عز وجل. يجب على الدعاة استغلال ضعف المدعو وإقبال قلبه في عرض الدين والتوحيد عليه. إنسان مريض طريح الفراش ما أجمل تقول يا أخي تب إلى الله. يعني اليوم نجد الآن بعض من الناس قد يكون عمر 60-70 ولا زال يدخن، لا زال على دشوش وقنوات ومعاصي ولسان السب ولعن وشتم وقطيعة أرحام وبلاء مصائب. ما أجمل أن يجلس معه ويقول يا والد اختم حياتك بخير، أصلح ما بينك وبين أقاربك، تب إلى الله، حرص على صلاة الجماعة، حرص على العبادة. هذا ضعف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا في الدعوة إلى الله عز وجل. من الدروس كذلك أنه لا مانع من الدعوة إلى الله في حال المصائب. ناس عندهم مصيبة، حادث، وفاة، مريض، زلازل، براكين، ادعوهم إلى الله لا تتركوا. بعض من الأحبة عندما تزور مريض في المستشفى تسأل أولاده شلونه الصلاة؟ لا يا أخي ما هو الطاقة، خلوا لين يطلع من المستشفى إن شاء الله يصلي. ما هو يصلي دائم بس يقول الآن ما هو مناسب. غلط، مفروض أولى من ينصحه، يعني قد يموت في مرضه تارك للصلاة. وكم من الأحبة لم يذكر والده ثم مات ويقول لك والدي عليه أسبوعين ما صلى. من ينجيه من الله؟ هذه مصيبة كبيرة جدا. أول ما نسأل عن الصلاة، ما يقدر يصلي قائما يصلي قاعد، ما يقدر يصلي قاعد يصلي على ظهره، ما يقدر يروح يتوضأ يتيمم. الحمد لله دين الله يسر، ما في مشقة. ولهذا الصلاة ما تركها أهل الإيمان إطلاقا حتى في الحروب. الله أمر بأن يصلي ويصلوها جماعة، مع أن قتال وحرب وجراحات ودماء وأرواح تزهق، مع ذلك ما تركت الصلاة. فإذا لا بد من الحرص أن ندعو في أوساط نسميه من حلت بهم المصائب والبلايا. هنا أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أظن خذنا من الدروس أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك، ومهما كان عليه من عمل لا يجوز الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرصه على نجاة عمه، أما والله لأستغفرن. ولهذا يجب أن نعلم فائدة مهمة، أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الخلق سبب لمغفرة ذنوبه. هذه ميزة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله. شوف الآن فائدة. لكن استغفار النبي لم ينفع لأنه لمشرك فلا ينفع. ويدل لذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال صلى النبي على جنازة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة قال فكان من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. قال ابن مسعود والله تمنيت أني هذه الجنازة لأن الرسول دعا بهذه الدعوات لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ومع ذلك الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم. في من الدروس أن هذا الدين لا يبنى على المجاملات وكذلك إيش على أن من علت منزلته يكون له من التميز وإنما المقصود هو ما ضبطه الشرع. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ما نفحص لا أنت يا محمد ولا غيره إطلاقا. ويعطينا من الدروس أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما عظم منزلته إلا أنه لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. واضح؟ من أين أخذ ذلك؟ ما كان للنبي والذين آمنوا. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويذكر النبي يا عباس ويا صفية كلهم يقسلوني مما لا أغني عنكم من الله شيئا. إن لم يأذن الله لي فأنا لا أستطيع إطلاقا أن أنفعكم بشيء. سبحان الله يأتي الرد على النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا لأجل أن تعرف الأمة إلى قيام الساعة أنها لا تستطيع أن تستغفر لأحد من المشركين وإنما الأمر كله لله وحده لا شريك. مما يعطي أن مثل هذه الأمور ليست للأنبياء والرسل أن يفعلوها. كم أخذنا من درس؟ 40 طيب ناخذ حديث اللي معنا عشان نصير متقاربين ثم بعد يعني فهم دقيقة ثانية. يعني لعل نقف على هذا دقيقة ثانية لأن الحديث فيها يمكن قريب من 15 فائدة نحتاج نقطع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نسألك ربنا ان ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان نجعل ما تعلمناه حجة لنا عليه وان نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا